ثم شرع المؤلف رحمه تعالى يعرف العمرة في اللغة والشرع، فقال العمرة لغة الزيارة لأنه زار البيت، ويطلق على العمرة الحج الأصغر